سائل يسأل عن صلاة الليل كيف تكون وما هي الطريقة المثلى في ذلك، حيث يقول أنني أنوي صلاة الليل بدءا من هذا اليوم. صلاة الليل كما قال سيد البشر مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، أي كل ما صليت ركعتين تسلم منهما. فإذا خشي الواحد طلوع الفجر صلى ركعة منفردة وهي الوتر، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم حدا أعلى للعدد، وقوله مثنى مثنى يقتضي جواز الإكثار، إلا أنه ينبغي لمن يتهجد أن يحسن أداء هذا التهجد، يطيل من القراءة ما استطاع، ويطيل الركوع، ويطيل الوقوف بعد الركوع، ويطيل السجود، ويطيل الجلوس بين السجدتين، إطالة لا تلفت النظر. إن كثر على القراءة وصلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا أحسن، وإن خفف القراءة وزاد ركعات فلا بأس أيضا، كلما أمكن أن يكثر من صلاة التهجد فليحرص، فإن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه، وذلك كل ليلة. وأفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل، وإن قسم صلاته بين أول الليل وآخره فحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.